سبحانه فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي اختاره الله تعالى ليكون نبيا ورسولا وناطقا باسم الله ومبلغا باسم الله وكلمة من الله تمشي على الأرض وقطعة من الجنة يتهافت عليها من عرفه وآمن به وعاشره. أورد القاضي عياض رحمه الله مفخرة المغرب وصاحب الشفاء كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى، أورد في كتابه هذا في الفصل الثالث عن مضافته صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح خد جابر وهو صغير فقال: فوجدت لديه بردا وريحا، يعني شعر بنوع من البرودة وريح يعني عبير عطر، ريحة جميلة جدا كأنما أخرجها من جنة عطار، كأن يده صلى الله عليه وسلم كانت مكشية في كيس أو خشبة العطار لكي يجمع فيها الروائح العطرة ديالو صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: مسها بطيب أم لم يمسها، يصافح المصافح فيظل يحلم يجد ريحها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سواء دار عطر يده أو لم يعطرها لسلم عليه صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كله يشم عبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على رأس يده الشريفة المباركة على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها. هذا الصبي إلى قصر النبي صلى الله عليه وسلم في يده يعرف من بين الأطفال كلهم الريحة التي تبقى في رأسه من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بطريق فيتبعه أحد إلا عرفه أنه سلكه من طيبه، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بطريق بقي في ذلك الطريق رائحته العطرة صلى الله وسلم على رجل كله عطر كله نور، صلى الله وسلم على رجل قطعة من جنة الله تبارك وتعالى في أرضه. أما بعد عباد الله، فنستمر في الحديث عن الخوف الذي تحدثنا عنه في خطبة سابقة، وهو رزق من أرزاق الله يرزقها لقوم فيرفعهم بها، رزق يرزقه لقوم فيرفعهم بها إذ يخافون منه، أو سلاح فتاك يسلطه الله على قوم فيهلكهم بالخوف فقط. فالخوف آية من آيات الله تعالى فينا، مثله مثل الحب، مثل الكراهية، مثل الظلم، مثل الحسد، مثل سائر المخلوقات التي زود الله بها الإنسان بها. فالله تبارك وتعالى قال: فأذاقها الله، ذكر قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا تأديب من الله وعقوبة من الله على قوم كفروا بنعمته، فعذبهم وأدبهم وعاقبهم بلباب الجوع والخوف. فالخوف أداة من أدوات الله سبحانه وتعالى يؤدب بها من يشاء، وهذا الخوف طوع لله مأمور من الله مرسل من الله موقف من الله بإذن الله وملائكة الله. في تسع مواضع من القرآن الكريم جاءت كلمة لا تخف، وكل هذه المواضع هي إما أن هذه الكلمة من الله لنبي أو رسول مباشرة مثل موسى عليه السلام حين قال الله تعالى له: قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ومثل قوله قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ومثل قوله يا موسى لا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. أو تكون كلمة من ملائكته مباشرة إلى نبي من أنبيائه مثل لوط عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، قالوا لا تخف لا تخف، أي الملائكة قالت لإبراهيم عليه السلام حين توجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فهذه كلمة من الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام. وقالوا أيضا للوط عليه السلام وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. فالخوف طوع الله يرسله على من يشاء ويوقفه عمن يشاء بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا الخوف يكون نعمة للمؤمنين. من نظر إلى الله من جانب صفات الجلال والكمال والمهابة والهيبة خاف وخشي وخشى، ودفعوا هذا الخوف والهيبة والإشفاق إلى العمل المستمر المتواصل ليظفر بأمن الله تبارك وتعالى والأنس من الله. حين تكلم الله عن بيوته، عن المؤمنين في بيوته، وصفهم بأنهم نور على نور، ذكر محلهم أين يكونون وحالهم كيف يكونون، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. فذكر حالهم يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإيمانهم باليوم الآخر وخوفهم من هذا اليوم الآخر وماذا سيقع فيه من انقلابات فيزيولوجية وبيولوجية وجيولوجية وسماوية وأرضية ونفسية وقلبية وبصرية، بحيث تقلب الكون كله وتقلب الإنسان كله إلا من آمن ومن خاف في الدنيا. فقال يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالخوف من الآخرة وأحواله وعلى رأسها تقلب القلوب والأبصار هو الذي دفع هؤلاء الخائفين الخاشعين إلى التخلي عن التجارة والبيع وقت الصلاة، وإلى إقام الصلاة، وإلى إيتاء الزكاة. فالخوف هنا دافع، والخوف هنا رافع، والخوف هنا طاقة إيجابية بيضاء من نور تدفع الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. وقال تعالى يصف عيش المتقين وهناءهم في الخالدين وتنعمهم بالفواكه وبالحياة المستقرة وبالأمن والسلم والراحة والطمأنينة وراحة البال إلى ما لا نهاية له في الزمان ولا في المكان. فقال إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يخاطبهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هو الذي زوجهم سبحانه وتعالى، وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ألحقنا بهم ذرياتهم. يجمع الله الأصول والفروع بسبب الإيمان والعمل الصالح بالخالدين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. فحتى الشراب الذي يشربون يزيد في طربهم ويزيد في سعادتهم ويزيد في بهجتهم دون أن يخرجهم عنه صوابهم واتزانهم وعقولهم، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، حتى من يخدمهم من الخدم والحشر فيه جلال وبهجة. فالجلال حيثما رأيت وأينما لفت وجهك. ثم يقول الله تعالى يتذكرون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فقوله إنا كنا في أهلنا مشفقين أي خائفين، فالخوف الذي عاشوا به مع أهلهم في الدنيا هو الذي نفعهم في الآخرة برحمة من الله وفضله. وقال الله تعالى عنهم أيضا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر تعالى أن الخشية التي في قلوبهم من الله والإشفاق الذي في قلوبهم من الله هو الذي يسوقهم إلى الله، وهو الذي يدفعهم إلى التوحيد والإيمان. وحتى عندما يعملون العمل الصالح من صلاة وصيام وصدقة وبر وإلى آخر من الأعمال الصالحة فإنهم يعملون وهم وجلون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت عائشة يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هل هو الذي يذنب الذنب وهو وجل منه؟ فقال لا، ولكن هو من يصوم ويصلي ويتصدق وهو وجل، وهو وجل. إذن هذا الوجل وهذا الخوف يرافقك حتى في صلاتك وحتى في صيامك وحتى في عملك الصالح أمام الله، وهو الخوف الرفيع الذي يرفع قدر الإنسان ويقربه من مولاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا الخوف المقيم والخوف الرفيع، وأن يجعلنا من المشركين الخاشعين الخائفين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن رسول الله هو سيد الخائفين وأول الخاشعين والمشفقين والوجلين من مولاه. فكلما تقربت من الله وعلمت منه الله وعرفت منه الله زاد خوفك ووجلك. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي في الإسراء والمعراج، يصف ماذا في السماوات وما فوق السماوات وكيف حال سكان السماوات وكيف حال جبريل عليه السلام، فقال مررت ليلة أسري بي في الملأ الأعلى، يعني الملائكة المقربين من الله وفيه جبريل، قال وجبريل كالحس البالي من خشية الله عز وجل. هذا حال جبريل وهو في الملأ أقرب من الله، يصير حاله كالحس البالي كالحصير البالي الذي لا قيمة له من شدة الخوف والوجل لأنه قريب من الله. ولذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم بالله يرزقك الخشية من الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم معرفا بنفسه وبحاله فقال إني أرى ما لا ترى وأسمع ما لا تسمع. شوف هذا رجل يرى ما لا يراه حتى المؤمنون ويسمع ما لا يسمع حتى المؤمنون. فإذا هو يرى أشياء ويكلمنا عنها ويسمع أشياء ويكلمنا عنها منها. قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحقلها أن تأط، يعني السماء تريد أن ترتقي شدة الأثقال التي هي فيها، وحقلها أن يكون حالها كذلك، حتى السماء مشفقة وخائفة، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. فالسماوات مملوءة بالملائكة الساجدة، قرب عدد صبعتين فيها الملائكة ساجد الله خشية وإشفاقا وخوفا إلى يوم الدين. ثم زاد فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم كنت كون بحالي، لأنه يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع ويعلم ما لا نعلم. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ضحكوا لكن شوية، ولبكيتم كثيرا، ولكان جل أوقاتكم كله بكاء لله وخشية لله، وما تلذذتم بالنساء على الفرش وتلذذتم عن جميع متع الدنيا، ولخرجتم إلى الصعودات تجبرون إلى الله، ولتركتم مساكنكم وأعمالكم وكل شيء، وجلستم تتضرعون إلى الله بشدة الخوف. وقال أبو ذر راوي هذا الحديث: إنما أكمله لولدت أني شجرة تعضب، يعني بسبب كنت شجرة تقطع. عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز البحر. جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصف ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وصفى الصوت الذي كان يخرج منه صلى الله عليه وسلم. قال: ولجوفه، يعني الصدر دياله الباطن دياله، فيه أزيز كأزيز المرجل. المرجل هو القدرة والغلاية اللي تبدأ يفوت 100 درجة من الحرارة، وبدأ يتحرك الفوق يغلي يتزعزع ويتهز ويتزلزل. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فالأزيز وصوت الحزن يغلي في صدره صلى الله عليه وسلم، والصدر يهتز ويضطرب ويرتعش من شدة التأثر والخشية والإشفاق صلى الله عليه وسلم. وجاء في وصي عن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائما فكرة الأحزان هنا مش الأحزان ديالنا احنا، هذا ما بسلو شي واحد، هذا ما خرج الحساب، هذا القصة عنده الكريتية، هذا شي حاجات خاصة مع الناس، لا، ليست هذه الأحزان البشرية العادية. الأحزان مصير المؤمنين، يفكر في أمته صلى الله عليه وسلم، يفكر في مصير المتدينين، هذا هو حزنه صلى الله عليه وسلم. كان متواصل الأحزان دائما فكرة، عمره ما يحبس من التفكير والتفكر صلى الله عليه وسلم، ليست له راحة. فلديه صلى الله عليه وسلم التواصل في الحزن والدوام في التفكر وبلا راحة ولا انقطاع، فهو صلى الله عليه وسلم أحزان مستمرة من خشية الله والخشوع له، وفكرة دائمة بلا توقف ولا استراحة ولا تعب ولا ملل. ومن عرف الله حزن وخشع، ومن عرف الله دامت عبرته من فكرته، ومن عرف الله استغنى عن راحته إلى الراحة الخالدة. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسألك عيشة هنية وختاما جميلا ولقاء جميلا بك يا أرحم الراحمين رب العالمين، ورفقة نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. ونسألك يا رؤسائنا وأمرائنا وعصمك من المؤمنين النصر والتمكين للإسلام والمسلمين والدين والمتدينين ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أقر عينه بالأمير مولاي الحسن، وشد أزره بالأمير مولاي رشيد وسائر أفراد عائلته الشريفة يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم اجعلنا شعبا تقيا نقيا زكيا، وسائر شعوب المسلمين نافعين للبشرية وأئمة للعالمين يا أرحم الراحمين رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.